عصبة في الله كنا من بقاع الأرض جئنا. من الزمان وخطبه يتعلم، نحن شفاء لجرحه والبلسم. عصبة في الله كنا من بقاع الأرض جئنا، والتقينا واجتمعنا همنا والقصد واحد، همنا والقصد واحد. فعلى الموت اتفقنا وتبايعنا وبعنا، ننصر الإسلام دينا، فكفى بالله شاهد، فكفى بالله شاهد. ومضينا وانطلقنا في سبيل الله معنا، لا نبالي من خذلنا من جبان أو مزايد، من جبان أو مزايد. فانظروا كم صار منا يفزع الكفار جبنا، كم دحرنا كم سحقنا جمع مرتد وفاسد، جمع مرتد وفاسد. وسنمضي ما حينا للمعالي قاصدينا، نبتغي النصر المبين، ولنا الإقدام قائد، ولنا الإقدام قائد. وبصوت الحق لحنا سوف نشدو كل معنا، وإلى الأقصى عقدنا عزمنا ومضى الأماجد، عزمنا ومضى الأماجد. فاشهدي يا أرض إنا نسل سعد والمثنى، ما قعدنا نتمنى بل مضينا في توافد، بل مضينا في توافد. بالشهادة نتغنى لا نبالي كيف نفنى، نبتغي الجنات حسنى فلها تسمو المقاصد، فلها تسمو المقاصد. عصبة في الله كنا من بقاع الأرض جئنا، والتقينا واجتمعنا همنا والقصد واحد، همنا والقصد واحد. فعلى الموت اتفقنا وتبايعنا وبعنا، ننصر الإسلام دينا، فكفى بالله شاهد، فكفى بالله شاهد.